بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، وهو الذي اصطفاه ربه تبارك وتعالى واجتباه، ويشعر الإنسان بالمهابة، وهو يتحدث عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص حينما يحكم الإنسان عقله واستنباطه في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله ويوازن بينهما فيختار هذا أو ذاك ويعمم هذا أو ذاك. هو الإنسان بشر لا يسلم من الهوى وحظوظ النفس والمقررات السابقة التي يفكر فيها الإنسان، فضلا عن القصور العقلي البشري، لكن يعني أملنا بعفو الله عز وجل وفضله وتجاوزه، وإلا فإن مجال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومجال هدي صلى الله عليه وسلم وسيرته مجال واسع ومجال خصب، ومن كان في نفسه هوى أو كان يعني يميل إلى أمر يقرره فإنه يستطيع أن يجد الشواهد العديدة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تؤيد ما ذهب إليه. ولهذا نجد يعني طائفة من أهل الأهواء ومن المضلين وغيرهم ممن يسزل لي ويغفر لنا خطأنا، يغفر لنا ما صدر منا من هوى وما هو من ضعف بشري لم نقصده ولم نرده. نحن تحدثنا في العامين الماضيين عن جزء من الهدي النبوي في التربية، ولا زال الحديث مستمرا، ولا يعني أظن أننا يعني نأتي على كل شيء. ويعني أظن سبقا أشرت أنه يعني لو أخذنا مسألة السرد السريع وذكر المواضع والنصوص والإشارة إليها يمكن أن نستوعب، لكنه أمثالكم يعني السنة حاضرة بين يديكم ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يتحدث قد لا يأتي بجديد، وحينئذ ما نحتاجه هو التأمل والاستنتاج من هدي صلى الله عليه وسلم وحياته. اليوم سنتحدث عن يعني جانب مهم من جوانب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، وهو ما يتعلق بالوسائل والأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عادة من يتحدثون في مجالات الدعوة أو مجالات التربية أو غيرها دائما يطرحون سؤالا عن الوسائل والأساليب والفرق بينهما وأيهما أعم وأيهما أخص، وهذا لا نريد أن ندخل فيه لأنه يعني في نظري ليس في فائدة كبيرة من الناحية العملية، ولهذا دائما أنا أميل إلى أن أعطف الكلمتين بحيث يشمل ما نريد الحديث عنه الوسائل وما اصطلح يعني بعضهم على يسميه بالوسائل وما اصطلح على تسميته بالأساليب. قبل أن نتحدث عن الوسائل والأساليب كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك قضية مهمة نحتاج أن نقررها حول الوسائل التربوية التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، الوسائل عموما حول وسائل الدعوة والوسائل التربوية، وهما يعني باب واحد يعني لا يفترقان في النهاية عن المهمة التي والرسالة التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال ما هو الأصل؟ يعني كثيرا ما يأتي الحديث عن أننا في دعوتنا وفي حياتنا متعبدون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، باتباعه في منهجه وفي الوسائل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها في تعليمه ودعوته وحديثه مع الناس وتعامله معهم. ما هو الأصل في الوسائل؟ هل الأصل فيها يعني أن لا نفعل إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأمر مفتوح فيها؟ ولماذا يعني حينما نقرر هذا أو ذاك، وهو ما ربما يعني أثير جدل حوله في الفترة المتأخرة فيما يتعلق وسائل الدعوة كيف يشمل؟ شلون تصير هي اجتهاديه يا توقيفيه؟ هو الحديث عن احنا حديثنا عن الدعوه ليس حديثنا عن تطبيق السنه. ما يتعلق بالامور التعبديه المحضه هذه ما نختلف حولها ان هذه يعني مبناها على التعبد المحض، يعني بمعنى مثلا الاذكار والادعيه التي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بعدد معين وفي زمن معين وما فيها مجال يعني للاجتهاد. الحديث هو حول ما يتعلق بوسائل الدعوه ونحوها. ثاني وشو؟ توقيفيه ولا اجتهاديه؟ نعم، اذا عرفت قران السنه تصير توقيفيه؟ ايه لا ما تصير هذا كلام، لانه وش معنى انه نقول انها تكون توقيفيه؟ نقول توقيفيه معناها الاصل ان لا نفعل الا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهاديه لا، الاصل ان نفعل، الاصل فيها الاباحه. نعم طيب، هو عموما هذه المساله لم يكن يبحثها اهل العلم، يعني كانت هي اثيرت في هذا العصر، اثيرت حينما جاء يعني الخلاف الدعوي، واحيانا المواقف العمليه تاثر وتجعل الناس يتجهون الى تقرير مسائل هي في الاصل لم تكن مناط بحث. ولهذا يعني الفقهاء يقررون ان يعني العبره ليست بالوسائل انما بالمقاصد، و يعني لم تكن مثار بحث. وبل الامه على مدى التاريخ تعاملت مع هذا الواقع، بمعنى القضايا المستجدة، لأن الوسيلة لا يتعبد بذاتها، لا يتعبد بها بذاتها. هناك فرق بين ما هو متعبد به وهو مثل ما ذكر الشاطبي رحمه الله ما لا يعقل معناه على وجه التفصيل. يعني الصلاة مثلا حينما نتحدث عن عدد ركعات الصلوات، أوقاتها، الأذكار وما يتعلق به، هذا الأمر مبني على التعبد المحض. وبينما هو مما هو يعني معلوم يعني المقاصد ظاهر المعنى، فإن هذا العبرة بالمعنى فيه الذي دلت عليه الشريعة. فالشريعة مثلا يعني أمرت بالبر بالوالدين والإحسان إليهم، وسائل البر وأساليبه وتختلف باختلاف الأعراف. هناك كلمات مثلا في بعض البيئات عندنا معتادين يطلقونها على الأب والأم، ولا تعتبر يعني منقصة، بينما في بعض البيئات لا. يعني عندنا مثلا عندنا في نجد بعض البيئات يسمون الأم، يطلق على أمها العجوز والأب الشايب، وما يعني لا يقول هذا يعني ذما وعيبا، انما معتاد. العسل والحبه السوداء والرطب والى اخره، وهناك ما حرمته الشريعه ونهت عنه. كذلك لما ناتي لموضوع مثلا التعليم والتربيه، هناك ما دلت الشريعه على فضله، بمعنى ان له فضل خاص، فهو هنا مقصود ومراد، مثل مثلا الاجتماع على الذكر والاجتماع على العلم. الاجتماع هذا وسيلة ممكن أن يتحقق بدونه، يعني ممكن الإنسان أن يقرأ مثلا، ممكن أن يكون الآن تواصل في عالم افتراضي، ممكن أن يتم بوسائل أخرى، لكن الشريعة دلت على الاجتماع على الذكر وعلى الاجتماع على العلم وحثت عليه ورتب عليه فضل. يعني حضور مجالس الذكر، حضور مجالس العلم فيها فضل خاص ولو لم يتعلم الإنسان، كما جاء في الحديث قال فيهم فلان عبد ليس منهم إنما جاء لحاجة فجلس، جاء يبحث عن شيء وجلس، ولا جاي في الطريق افترض الإنسان يسير في الطريق وأراد يستريح وجد المسجد مكيف فدخل فيه، فهو مدرك لهذا الفضل. فحينئذ هذا المعنى يختلف عن غيره، لم يعد الآن مجلس العلم والذكر مجرد وسيلة، هو فيه معنى وسيلة لكنه صار فيه فضيلة. وإذا تأملت هذا فإنك تجد أن ما فضلته الشريعة في باب الوسائل فيه معنى ليس في غيره. فالاجتماع على العلم فيه معنى في تحصيل العلم اللي هو المقصود، وفيه معنى من وهو ظاهر وواضح، فيه معنى يعني من اجتماع القلوب من تآلفها، في تأثر الإنسان بهذا الاجتماع في معاني أخرى لها أثر لا تتحقق لغيره من الوسائل تخدمهم الذي لا يسوق. لكن ما دام الأمر متاحا فنحن كل ما لم يوقع في الحرام فهو يعني مشروع لنا أن نستخدمه. نعم تفضل. لكن هناك من يقول أنه يعني نحن العبرة بالوسيلة، الوسيلة ليست مقصودة لذاتها، الوسيلة العبرة أنها تحقق الهدف الذي نسعى إليه، وبناء عليه نحن سنتأمل في واقعنا وننظر ما الذي يمكن أن يوصل الرسالة التي نريد، سواء فعل هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعل. طبعا أنا حينما أثير سؤال ليس بالضرورة أني أعترض، أو إنما على الأقل يعني حتى نفكر في المسألة بشكل أعمق، وحتى ترجع في ذهننا الإرادات. نعم نعم، هو الأصل في غاياته ومقاصده لكن ليس في الوسائل، ولهذا احنا ما نحتاج ندرس وسائل النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف وسائل اللي في عصرنا. ايش رايك؟ نعم نعم، لماذا؟ طيب حنا ايه نعم، هو يعني بس انت ما جبت مبرر، احنا انت اجبت بنفس السؤال، نقول هل هي حينما نقول ان الاصل فيها الاباحه اذا لماذا؟ هو السؤال جدلا يعني، والغرض منه تاكيد اهميه الامر، والا يعني لا اعتقد ان احد، لا اعتقد ان هناك مسلما يعرف قدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فائده ولا حاجه لدراسه الوسائل التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. وكوننا ندرس الشيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لا يعلم بالضرورة، نحن ليس الأمر قاصرا على ما هو موقوف على التأسي. ولهذا أهل العلم مثلا عقدوا فصولا طويلة في الحديث عن وصف خلق صلى الله عليه وسلم، خلقته وصفه، حتى يعني وصفوه وصفا دقيقا في حياته وشخص صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر كثير منه ليس في مقام التأسي، فكيف بما هو في مقام التأسي؟ يعني لا شك أن هذا مطلب، يعني في فرق بين أن نقول لا تفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر اتفقنا على أنه غير وارد، هذا في مجال العبادة والتعبد، وكل ما هو يمكن أن يقود إلى تحقيق المقاصد الشرعية من إصلاح النفس وعلاج الخطأ وتعلم الإنسان شيئا جديدا فهذا مطلوب. فرق بين هذا وبين أن نقول أن نهمل، يعني هذا لا يقتضي أن نهمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء وأهم شيء يا أيها الأخوة هو يعني بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة، ليس من أحد يتعبد باتباعه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتعبد، ليس هناك بشر يتعبد باتباعه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه سنة، واتباعه يعني دعوني أنقل موقفين من مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما هو في غير مقام التعبد. أنس رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدعوة وهو على راحلته يمين ذات اليمين وذات اليسار، فسأله نافع عنه فقال ابن عمر لعل خفا يقع على خف، يعني كان يعرف مسير النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الطريق، فكان يعني من تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبته له كان يود أن يقع خف ناقته على خف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الكلام هنا في تأصيل ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه، فهذا الأمر يعني كان فيه اختلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام فيما يتعلق باتباع صلى الله عليه وسلم والتأسي به. فحينما يعني نرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخدم أساليب في التعليم، كان يستخدم أساليب في دعوة الناس، فلا شك أن يعني اتباع هذا الأمر فيه تحصيل فيه بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما يتحصل فيه الأمران معا، يتحصل فيه ما يتعلق بكون هذا الشيء وسيلة لتحقيق المقصود، ويتحصل فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وليس من أحد يتعبد باتباعه، حتى العلماء والأئمة لا يتعبد باتباعهم، إنما يتبعهم الناس لأنهم يعتقدون أنه اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس قد يجد مثلا فقيه وطالب العلم يصلي بطريقة معينة أو يفعل شيئا فيفعل مثله، ليس لأنه يتبعه ويتعبده، إنما لأنه يعتقد أن هذا الفقيه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به هي عبادة بحد ذاتها، وفيها بركة، يعني يتحقق فيها معنى البركة. ونحن بحاجة، يعني وإن كانت هذه الوسائل التي نستخدمها كما قلنا الأصل فيها الإباحة، لكن نحن بحاجة في كثير من الأحوال إلى أن نستحضر هذه المعاني، يعني أن نستحضر تأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن نستحضر اتباعنا له صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يحصل للإنسان مراعاة المقصد، ويحصل له يعني التعبد بهذه الوسيلة حينما يتبعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وبركة الاتباع، بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليست مما يحصل به فقط الأجر، وإن كان هذا مقصود للمسلم، إنما أيضا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة النجاح. أحد من البشر مر بمواقف حياته تعلم، لكن حينما وبالذات حينما نتعمق في وسائل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ونجد ذلك التميز في تعليمه وطرق تعليمه صلى الله عليه وسلم، ونجد أن كثيرا مما اليوم تعتمد عليها التربية المعاصرة كثير منها مثل ما أشار يعني أخونا سبق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنت لو أخذت المعاني النبوية وبالذات حينما تطرح أشياء عميقة في فاعلية التعليم وأثره، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق. من أين لذلك الرجل الأمي هذا الشيء؟ إنه علمه ربه تبارك وتعالى. وحينئذ يعني أيضا المعنى، يعني أحتاج أن ننظر إلى هذا المعنى، هذه الجوانب يعني المعذرة على الحديث يعني على التوسع فيها، لكن نحن بحاجة إلى أن نستحضر الجانب الوجداني ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، ولا تكون القضية مجرد قضية معرفية يعني بحتة. النبي صلى الله عليه وسلم زكاه ربه وعلمه ربه، وحينئذ الذي يعني فعله صلى الله عليه وسلم ليس فقط هو مجرد أنه هذا يدل على أنه يجوز، يعني حينما نقرر أن الوسائل بابها واسع وأن كل ما صلى الله عليه وسلم ومقامه أعظم، لو نظرنا إليها نظرة مجردة بعيدة عن الرسالة فإننا أمام أكبر تجربة بشرية حققت نجاح، وأكبر تجربة بشرية حققت التغيير. ولا يوجد إنسان ولا بشر في هذه الدنيا أحدث تغييرا في الحياة مثل ما أحدث محمد صلى الله عليه وسلم. تأملوا التاريخ، من الذي أحدث تغيير في حياة البشرية وحياة الأفراد مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. اليوم مثلا ونحن نجد أن المسلمين ليسوا أكثر الناس، يعني المسلمين يصلون تقريبا إلى 20% من سكان العالم، لكن لو تأملت بقية الديانات، لو تأملت مثلا النصارى وهم أكثر الديانات، ما التغيير الذي أحدثته النصرانية في حياة النصراني؟ هي عبارة عن مجموعة من الأفكار والمعتقدات ومجموعة من الشعائر، هو دين كهنوت فقط. حينما تأتي للإسلام لا، يعني التغيير الذي يحدثه الإسلام في حياة الإنسان، في طريقة تفكيره، في عقله، في أخلاقه وسلوكه، في عبادته بربه تبارك وتعالى، في صلته بأهله، في صلته بمن حوله، في نظرته للحياة، في حياته النفسية، في كيانه كلها، لا تجد منهجا بشريا استطاع أن يحدث هذا التغيير، بغض النظر عن اتجاه التغيير، لكن لا تجد منهج بشري فيه هذا الشمول، بغض النظر عن محتوى ما فيه، لا عن الثواب الدنيوي والثواب الأخروي، والحديث عن التحذير من العقاب الدنيوي والعقاب الأخروي. ممكن تذكرون نماذج، يعني الثواب الأخروي والعقاب الأخروي ظاهر واضح في القرآن، لكن في الثواب الدنيوي والعقاب الدنيوي نعم. هل تذكرون شاهد من القرآن؟ السؤال: القرآن استخدم الثواب الدنيوي لحفز الناس على الخير والإيمان والطاعة، واستخدم العقاب الدنيوي لحفز الناس. نعم. بس هذه ما فيها حفز، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، ليس فيها تحفيز للناس بثواب الدنيا، إنما بيان أن الذي يريد ثواب الدنيا فثواب الدنيا والآخرة عند الله عز وجل، يعني أن نحتاج إلى ما هو أصرح دلالة في ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم. نعم نعم نعم. أولئك لهم عذاب مهين. هذا يمكن يحمل العذاب الأخروي. الأصل في العذاب إذا جاء أنه العذاب الأخروي، يعني في فرق يا أخوان، بس في الاستشهاد والاستدلال حينما أنت تريد أن تستدل على مسألة لتأكيد لتأصيلها وتأكيدها ابتعد عما فيه احتمال، حينما توصلها يبقى النص يشمل، يعني مثل ما ذكر الأخ في في في من يعمل سوءا يجزى به، ويشمل الجزاء الدنيا والأخرى، لكن نحن بحاجة ابتداء إلى أن نؤسس على دليل لا يمكن الاعتراض عليه في في في مثل هذا الباب. ما ذكره الله عز وجل من أحوال الأمم السابقة الذي حلوا به هو طبعا ذكر للاعتبار، وكلهم عوقبوا في الدنيا مكافأته على عمل قام به. ابن عباس رضي الله عنه لما وضع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال سلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم. نعم، لما جاءوا بالصدقة قال بس أنتم يعني نحن نريد الأعمال المكافأة على الأعمال الدنيوية وليس على العمل الأخروي. نعم نعم. دعاء لأنس بن مالك. عروة بن الجعد رضي الله عنه لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم دينارا قال اشتر لنا شاه، فذهب واشترى شاتين بدينار، ثم باع شاه بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاه قال كيف عملت؟ فذكر قصر وذلك، فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه. فيعني يحكي عن نفسه أنه يقول يعني رضي الله عنه قال فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى أهلي. يعني من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال اللهم بارك له في الصفقة يمين. إذن الدعاء يعني الدعاء لمن أحسن، الدعاء لمن عمل خيرا هو مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والشواهد على ذلك كثيرة. فيه معنى الدعاء عربي غنم بين جبلين فأسلم. نعم. أيضا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما في مواقف يستثنى فيها من القاعدة التي كان يعمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الفارس ما لا يعطي الراجل في الجهاد، لكن سلمة رضي الله عنه لما في غزوة ذي قرد وهو كان يسير على قدميه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهمين، ليس سهم، أعطاه سهمين، أعطاه سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما له جميعا. وهذا طبعا وهذه في أولا في اعتبار المقصود، لأن إعطاء الفارس السهم مزيد من السهم لنكايته في العدو، فهو نوع من تحفيز المؤمنين المسلمين على ما فيه نكاية للعدو. فسلم رضي الله عنه عمل ما عمله الراجل وحقق مقصد الفارس، فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا من أنواع الثواب النبوي الثناء، النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الشخص وأيضا هذا كثير، تذكرون شيء من ذلك؟ نعم، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. نعم، نوع من يعني إعطاء قيمة، لكن ليس فيه ثناء. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثني على أبي سفيان رضي الله عنه بصفة أو خصلة فيه. نعم، لكل أمها أمين وأبين هذه أمها. نعم، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. طيب، أيضا أحيانا مثلا في, في, في مواقف فردية كثيرة نجدها. أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سألت رسول الله قلت من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال أسعد الناس لقد ظننت ألا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك لما أعلم من حرصك على الحديث. أثنى عليه السلام على الأشعريين، إن الأشعريين إذا أرملوا بالغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في طعام واحد. وأيضا في موقف آخر، إني أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل، وأعرف بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن. أشج عبد القيس، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. والنصوص كثيرة التي كان يثني فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أن يثني ابتداء أو أن يثني على شخص عمل عملا أحسن فيه وأجاد. والثناء يعني حتى الثناء على الأشخاص هنا هو مرتبط بالعمل، يعني أثنى عليهم ثناء مرتبطا بعمل من الأعمال قاموا به. الثواب المعنوي، يعني أحيانا يعني يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا معنويا، ليس ثواب مادي إنما ثواب معنوي. من ذلك مثلا يعني نلمسه في ما جاء في سياقه القصة، ذكر يعني المعذر لو استطردنا، لكن ذكر سلمة رضي الله عنه قال فكان رجل يقول هل من مسابق، هل من مسابق؟ قال سلمة فقلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا، إلا أن يكون رسول الله. ثم قال هل من مسابق؟ فكرر له سلمة، يعني هنا الحافز دفع سلمة أنه يضحي بجزء من بقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن أن يسابقه فتركه يتقدم عليه، ثم لحقه، ثم قال فلحقته فسككته على كتفه وقلت ها قد سبقتك. الشاهد يعني حينما نجد مثلا استئذان سلمة رضي الله عنه وحديث هذا الإنسان يعطينا صورة عن القيمة المعنوية لهذا التكريم. المقصود أن الثواب قد يكون دعاء، قد يكون مكافأة مادية، وقد يكون ثناء، وقد يكون ثوابا معنويا، وربما ما ذكر الأخ في دين. ولهذا الثواب المعنوي يوصل هذه الرسالة، يوصل رسالة للإنسان يعني قيمة ما عمل، ويوصل له رسالة ب يعني الرضا عنه. والإنسان بطبيعته يحتاج إلى هذا الأمر، يعني يحتاج إلى أن يستوعب هذا المعنى، يحتاج أن يحفز، يحتاج أن يشعر بأنه محل اعتبار وتقدير من الآخرين. من الأمور المهمة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يراعي الاعتدال فيما يتعلق بالثواب والثناء، فإن الثناء ربما يقود إلى محذور. ولهذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهجا وسطا. مثل يعني تذكرون ما يؤيد ذلك، يعني من اعتداله صلى الله عليه وسلم في الثناء. ونعم، طيب وش الشاهد فيها؟ ايه لا، هو الكلام على معنى اخر. لا، كان يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن ابو بكر فهم، هو الذي فهم ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر وما فيها ثناء، إن عبدا خيره الله بين حياة الدنيا وما عنده فاختار ما عنده. فأبو بكر لم يكن مقصودا، إنما أبو بكر رضي الله عنه هو الذي فهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تبطر قريش قال الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا، ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله عز وجل. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه كف عن ذكر بعض مناقب خيار قريش حتى لا يقود إلى البطر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح والتجاوز فيه، فعندهم موقف سلبي مبالغ فيه من العقاب. والعقاب يعني ميل الإنسان إلى هذا الموقف أو ذاك يتأثر كثيرا بنظرته للإنسان. فإذا كان الإنسان يرى، طبعا حتى في إطار المسلمين حتى في إطار الصالحين في نوعية من الناس يعني تسيطر عليه النظرة السلبية للآخرين، وتلحظ في كلامه دائما الناس ما فيهم خير، الناس مدري ويش، الناس إلى آخره. وهذا موجود حتى عند الفقيه وعند طالب العلم، هو سلوك بشري إما ناشئ عن ثقافة أو عن تكوين شخصي أو، ولهذا تجد النوع من الناس دائما يحتاط دائما يشيك، حتى إذا أحد أثنى عليه، حتى إذا أحد لا وش يريد ولا آخر، يعني تسيطر عليه النظرة السلبية للناس. وفي بعض الناس على العكس حتى أنه يستغفل مثلا، يعني يفرط في الثقة. هنا لو أتيت إلى أي شخص تجده يميل للعقاب سواء في إطار الممارسة أو التعصيب، وتأملت في شخصيته تلاحظ هذا الجانب عنده بوجه أخص. ولا أظن الجدل يعني يمكن أن ينتهي، ومهما بحث الإنسان وجمع يعني ستبقى في عوامل، لأنها جزء منها مرتبط بتكوين الإنسان وثقافته، وليس فقط يعني في مساحة مثلا يتفق عليها المسلمون نستطيع نحسمها بالأدلة، في أشياء نستطيع نحسمها بالأدلة، لكن في أشياء ما نحسمها بالأدلة. يعني مثلا حينما نقول أن الضرب سائغ للتأديب حينما يكون أصلح، طيب حينما يكون أصلح هل الضرب أصلح في هذا الموقف أو لا؟ هذا سيتأثر بطبيعة الإنسان وتكوينه. ننطلق للحديث عن يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضرب، هل ضرب أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الحدود؟ هل ضرب أحد صلى الله عليه وسلم؟ نعم كيف؟ أي في غير الجهاد والحدود ما ضرب سلم بيده قط، لا خادما ولا امرأة ولا طفلا. وأنا أقول هذا الحديث مهم يعني فيه طبعا تعرفون أنه يثير جدل كبير حول موضوع العقوبة البدنية، ثم جاء بردة فعل من بعض يعني، وطبيعي يعني دائما إذا ناقشنا شيء أي مسألة في سياق ردة فعل أو موقف يجب أن نحتاط، لأنه أكثر ما يحصل الخلل في ردة الفعل. فجاء هناك من يتحدث عن الضرب وكأن الإسلام أمر به وحث، رغم أن هذا الأمر جاء في القرآن، قال واضربوهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوهن ضربا غير مبرح. ثم حينما اشتكى إليه والضرب جاء بعد المنع، يعني سلم منع من الضرب، ثم قالوا يعني ذائر النساء أن النساء تسلطوا فأذن في الضرب، فأذن به بعد المنع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نساء يشتكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك ليسوا بخياركم. وهذا ربما يفهم من أنه هذا مثل العلاج، وأنه الغالب أنه في الأحوال العادية الإنسان لا يحتاج إليه، يعني الإنسان الذي أوتي حكمة وأوتي قدرة وعنده من الوسائل ما لا يستغني، إنما الشريعة جاءت للجميع، وليس كل الناس قادر على يعني أن يدير الأمر بحكمة، فهناك من الناس من يضطر إلى مثل هذا الشيء. نحن بحاجة حينما يعني نتأمل ننظر لقضية الضرب اللي جاء في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الأولاد الصالح، بحاجة أن نستحضر هذا المعنى كله. هنا يأتي الإشكال يعني من خلال الاستشهاد بنص واحد وتحويله إلى قاعدة، وكأن الشريعة أمرت بالضرب وحثت عليه ودلت، لا الضرب جاء في سياق الذم، ولا وصف النبي صلى الله عليه وسلم يضربونهم ليسوا بالخيار، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم قط. أما الإنكار فهذا لا، وأما حساب الآخرين، وهي تبالغ في مفهوم حرية الفرد وتقدس حرية الفرد، والليبرالية الغربية سارت على هذا الخط. بالهامش الليبرالية الغربية متسقة مع نفسها، يعني عنده حرية، لكن عندنا في يعني العالم العربي عموما، وعندنا الذين أخذوا اتجاه الليبرالي هم أخذوه وهم أشد الناس يعني جورا وظلما مع من يخالفهم. ما في أحد، وهذا ملاحظة اليوم، أقطاب الليبراليين العرب ومن يتمسحون بذلك، إراقة الدماء، القتل، تبرير القتل، يعني ما هي بالقضية ألفاظ السب والذم والاحتقار والاستخفاف، وليست هذه مبادئ الليبرالية. فهم هي يعني يستخدمونها فقط لتمرير ما عندهم، وليسوا متسقين مع أنفسهم ولتسويق الشهوات. المقصود ما أتكلم عن الليبرالية، المقصود أن الموقف السلبي من العقوبة البدنية هو جاء في الواقع في التربية الحديثة، هو نتاج للفلسفة البراغماتية بطبيعة نظرتها الإنسان إلى آخر. ولهذا العقوبة البدنية هي اعتداء على حرية الإنسان، وعلى ترفض حتى في الجرائم، العقوبات يعاقب بالسجن، يعاقب، لكن مبدأ الجلد ومبدأ لين هو يتعارض عندهم مع قضية كرامة الفرد وإلى آخره. نحن الإسلام جاء بمبدأ العقوبة البدنية في الحدود، في التعزير، في ضرب الزوجة، في ضرب الأولاد على الصلاة. فالمبدأ رفض المبدأ مطلقا هذا مناقضة لصريح القرآن والسنة. لكن أيضا إذا نحن نقول أن المبدأ وارد، أن مبدأ العقوبة البدنية مبدأ وارد، لكن أين موقعها؟ كيف يعني الذي يظهر أنها ليست فضيلة، ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والقوامة واضربوهن إلى آخره، ويحتج، وهذا يعني أحيانا قد لا يخلو من من من يعني إما من هوى أحيانا أو ضعف عند هذا الإنسان في يعني في جرأته، ضعف لما يضعف يتكئ إلى مثل هذا المعنى. العقوبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني أمر بالتنويع في العقوبة، ونجد أنه العقوبات اللي كان يستخدمها صلى الله عليه وسلم عقوبات يعني منوعة، منها مثلا الهجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الهجر كعقوبة، تذكرون شاهد على ذلك، قصة كعب المالك أيضا، نعم، وين اللي يجيب يرفع يده عشان إيه، هنا ما هجر نساء صلى الله عليه وسلم، أحسنت. أيضا كان إذا اطلع على يعني شيء أحدثه أحد من أهل بيته لم يزل معرضا عنه صلى الله عليه وسلم. والهجر نوعان، الهجر أحيانا يكون إعراض بالكلية مثل كعب مالك، ومثل يعني ما فعله مع زوجاته، وأحيانا قد لا يهجر الكلام لكن يظهر الأثر، بمعنى أن يكون فيه نوع من الإعراض. الوقت أدركنا، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وأن يسعدنا بشفاعته ويردنا حوضه، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.